ولما كانت الحلقة الثلاثون بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وجعلت تقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك عجيب لما قهرته نفسه وغلبه نحسه وركب الحصان النحاس وضربه بالمقرعة النحاس طار به الحصان وظل يطير حتى نزل على سطح قصر كبير، ثم ألقى بالملك عن ظهره وشال ذيله وضربه في وجهه، واختلطت صرخة الملك بصهيل الحصان وهو يفرد جناحيه ويغادر المكان، ووقع الملك مغشيا عليه وغاب عن نفسه وعما حواليه. وبعد مدة أفاق الملك من إغمائه ورجع إلى بكائه وتحسس عينه وتلمس وجهه. الله، ده دم دم دم، عيني عيني عيني الشمال، حصان النحاس ديله زي الرصاص، خدي جبيني دماغي عيني عيني. يا ريتني ما فتحت الباب الاخراني، يا ريتني ما كنت رحت القصر ولا شفت البنات، يا ريتني ما كنت سألت العور في قصر الغرباء. الله الله، انا بقيت زيهم، عيني الشمال. أنا فين؟ الحصان النحاس جابني هنا ليه؟ السطح ده إيه؟ أنا تعبان تعبان، مفيش إنسان، لابد فيه هنا سكان. ياللي هنا ياللي هنا، محدش سامعني، صوتي مش واصل لهم، لابد انزل لهم. الله، ده سلم النحاس. ايه حكايه النحاس؟ الفارس النحاس والحصان النحاس واصل الغرباء نحاس، وادي سلم اهو من النحاس. ايه النحس ده؟ دماغي عيني. ايه ده؟ ناس في حظ وطرب وناس في غلب وتعب. ياللي هنا، مش عارف هقول لهم ايه لما يلاقوني ببيتهم. ياللي هنا، حد بينادي. انا اللي بنادي. مين انت؟ مين انا؟ مسكين غريب. مرحبا بك يا غريب في قصر الغربة. الله، دول العشرة العور. اتفضل يا غريب. مدام غريب، انا جيت لكم تاني. الله، انت عجيب. انا عجيب. لا مرحبا بك يا عجيب. لا مرحبا بك. لا مرحبا بك يا عجيب. وده استقبال ايه ده؟ انت تستاهل. انتوا مش شايفين حالتي؟ شايفينها. مش تسمعوا اول حكايه؟ عارفينها. اللي جرالك احنا جربناه. انت سألت سؤال. انا في عين الشمال. هي جواب السؤال. يا ما وصيتك، يا ما حذرتك، أديك عرفت الجواب. عرفت الجواب. شفته بعينك، محدش قالهولك. ابكي يا مسكين زي ما بكينا، ونعي حظك زي ما نعينا. ويا مساكين ولا نور العين، الصبايا الأربعين. Oh, my God. الجرح واشرب من دموعك كاس. ارمي على الجرح واشرب من دموعك كاس. انا استاهل، انا استاهل، انا استاهل، انا استاهل، انا استاهل، انا استاهل، وانا كمان استاهل. احنا ما كناش عرفنا ولا حدش حذرنا. لو كنا عرفنا ولا حد حذرنا ما كناش وقعنا. انت مش زينا، واللي حصل لك مش زي اللي حصل لنا. انا انت مش شايف وشك؟ ماله وشي؟ ما انت شايف بقى ازاي؟ ماله؟ ايه مفيش مراية؟ المراية الفضة. الله الله الله، ما فيش شعر في وشي ولا في راسي، ماليش حواجب، ماليش رموش، انا بقيت كده ليه؟ ممسوخ. يلا قوم فارقنا. احنا اتضايقنا. فارقنا. طيب بس قولوا لي احنا فين؟ الارض دي اسمها ايه؟ انت لسه عاوز تسال؟ طيب طيب طيب، اشوف وشكم بخير. لا تشوف وشك بخير ولا خير. ايه القرد اهو، ايه القرد اهو، ايه القرد اهو. يا اولالات الادب. يا بابينا شعر حواجبك، يا بابينا تحت حواجبك، يا بابينا. يا قليل الادب. ابعد انت يا ولد، انت وهو مالك ومال الراجل الشحات المسكين ده؟ انا مش شحات. مش شحات؟ امال ايه؟ شهبندر؟ مملوك؟ محتسب؟ مقدم؟ خد. انا متشكر. شحات ومتكبر؟ بقول لك انا مش شحات ومتكبر. امال حضرتك تبقى ايه؟ انا ملك. ملك. انا الملك عجيب. امرك عجيب، ده انت تستاهل اللي بيعملوه فيك. ايوه انا استاهل، استاهل. عليه يا ولاد. وفضلت على الحالة دي، كل ما اروح بلد وحاول اعرفهم نفسي الناس تضحك عليا ويقولوا مجنون مجنون. لما وصلت سيسين ولقيت الصعاليك دول الاتنين لا يعرفوني ولا اعرفهم، جيت جنبهم ولسه حسألهم، وصل لسمعنا صوت العود والرق والغنى. قمنا خبطنا على الباب وجينا هنا، وادي حكايتي وادي روايتي. يا سلام، حاجة غريبة. انت اسمك عجيب وامرك عجيب. التلات صعاليك ملوك وولاد ملوك؟ طول بالك يا مولانا اما نشوف النهاية. طيب يا راجل، احنا سمعنا حكايتك، امسح على دماغك واحمد ربنا على نجاتك، ويلا اخرج من هنا. والله ما اخرج من هنا الا اما اسمع حكاية الاتنين الاغراب دول. طب اتركن هنا، هاتوا الاثنين الأغراب. تعال يا راجل انت وهو. انتوا حكايتكوا ايه انتوا الاخرين؟ ما فيش يا ست نسرين، احنا تجار من مدينة شنجهار، جينا سيسين ونزلنا في خان، وخرجنا نتفرج على البلد تهنا، ما عرفناش نرجع تاني. واحنا ماشيين سمعنا العود والأغاني، قلنا ما دام مش عارفين نرجع نيجي نسمع. ادي حكايتي انا وزميلي. طب كل واحد يمسح على دماغه ويحمد ربنا ويخرج من هنا. يلا كلكم مع السلامه. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. تعال يا وزير قول لي، انا في حلم ولا في علم؟ ايه يا مولانا السلطان؟ الحكايه بتاعت امبارح دي، التلات صعاليك العور اللي اهم منهم التلات بنات دول، احنا عرفنا حكاية الصعاليك، ما عرفناش حكاية البنات. ايه الحكاية دي اللي بيعملوها كل ليلة؟ دي حكاية غريبة، ايه حكايه الكلبتين اللي بتجلدهم نسرين؟ وبعد ما تجلدهم تقعد تعيط عليهم وتبوسهم وتحضنهم وتمسح بمنديلها دمحهم، والتانية اللي بتضرب العود وتبكي، وبعدين تكسر العود وتصرخ، ولحمها اللي مشرح. دي حاجة غريبة، أنا لابد أعرف إيه حكايتهم وإيه سرهم. اسمع يا وزير. أمرك يا مولاي. التلات بنات والكلبتين والصعليك التلاتة والراجل الشيال تجيبهم لهنا في الحال. التلاتة والصعاليك التلاتة والكلبتين والشيال. والكلبتين والشيال دخلوهم في الحال. بس السلطان عايزنا ليه؟ احنا عملنا ايه؟ ادخلهم. احنا يا مولانا. الله، السلطان ده التاجر بتاع امبارح. الله، وده التاجر التاني. عرفتوا التاجر بتاع امبارح كان مين؟ انت يا مولانا امبارح كنت ضيف عندنا، واحنا النهارده ضيوف عفوك واحسانك. قبل كل حاجه، انت امبارح سمعت حكايه الصعاليك دول، وبعد كده خرجتينا من قصرك من غير ما نعرف الاهم. وايه هو الاهم؟ حكايتك وحكايه الكلبتين دول اللي تجلديهم وبعد شويه تبوسيهم، وحكايه ياسمين اللي تضرب العود وبعدين تكسره وجسمها المشرح. أمرك يا مولانا. عاوز أعرف حكايتكم انتوا الاثنين. أمرك يا مولانا السلطان. تعال انت يا نسرين، ايه حكايتك وايه الكلبتين دول؟ حكايتي، انت سمعت حكاية الثلاث صعاليك، انا حكايتي اعجب وقصتي اغرب. وحد الله لا اله الا الله. وبدأت نسرين تحكي حكايتها وتروي روايتها، والجميع يصغون إليها في ذهول، وهي تتنهد وتقول: مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 130 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.